بصوا 10 دقايق اخلص لك فيها سفر التكوين كله. طيب تحب نشوف؟ طيب اهو سفر التكوين كله اهو كاتبه لك هنا كله ملخص اهو. طيب ايوه بص بقى وقفنا لغايه سدوم وعموره اصحاح رقم 19. طيب هنبتدي باصحاح رقم 20 قصص بسرعه هقول لكم الاصحاحات ايه اللي حصل فيها كل اصحاح فيه ايه عشان نركز مع بعض. بعد سدوم وعموره الاصحاح رقم 20 هيبقى اللي هو الاصحاح بتاع سراي وآلي مالك ان هو بعد سدوم وعموره ابراهيم خد مراته وراح نزل مصر عند آلي مالك الملك. طبعا عمل نفس الحكايه دي مره تاني وهو نازل البلد وهو نازل قال لمراته ما تقوليش ان انت مراتي قولي ان انت اختي. فنزل فآلي مالك شاف مراته عجبته راح خدها عشان يتجوزها. راح ربنا ظهر له وقال له انت كده هتموت. قال له ليه؟ قال له لان الست اللي انت هتتجوزها دي مرات متجوزه يعني مرات ابراهيم مش اخته. فقال له هو ما قاليش وانا خدتها بحسن نيه. فقال له خلاص وانا عشان عارف ان انت عندك حسن نيه رجع مراته تاني. فجيت تاني يوم الصبح راح رجع مراته لابراهيم وقال له انت ليه عملت معايا كده؟ انت كنت هتموتني بسبب الحكايه دي. وعطى له مواشي وعطى له اكل وجمال وفلوس وتمام على كده. مركز معايا؟ طيب اصحاح رقم 21 شوف خلصنا اصحاح في ثانيه اهو. اصحاح رقم 21 اسحاق هيتولد اللي هو موجود في اصحاح رقم 21 ميلاد اسحاق. لو رجعنا قبليها في الإصحاح 18 لما جم الثلاثة لإبراهيم وقالوا له إن أنت هتولد إن أنت هيبقى عندك ولد هتجيب ولد تسميه إسحاق. هو الثلاثة دول كاملين ربنا ولا الثلاثة؟ ماشي. في الإصحاح 21 إسحاق هيتولد. بعديها الإصحاح 22 لما ربنا هيظهر لإسحاق ويجي له صوت ويقول له قوم خد ابنك وقدمه ذبيحة. كده احنا خلصنا ثلاث إصحاحات بسرعة. ما كملناش هخلصهم ولا مش هخلصهم؟ طيب ذبح اسحاق في اصحاح 23 ده نتعلم منه حاجه حلوه قوي. نتعلم منه ان احنا نبقى واثقين بدرجه يعني واثقين ثقه عمياء في ربنا ان ممكن الحاجه انا شايفها قدامي دي مضره ليا بس اللي ربنا مختاره لي احسن حاجه. انا ممكن بتفكير الارضي انا في الارض عايش هنا ممكن اكون فاكر ان الحاجه دي مش في مصلحتي بس ممكن بعد 3 4 سنين الاقي ان الحاجه دي انسب حاجه ليا وفي مصلحتي. يعني ممكن ما اجيبش مجموع حلو وادخل حاجه وحشه مع ان انا كان طموحي ان انا اجيب حاجه حلوه وادخل حاجه حلوه. ممكن وابقى متضايق وزعلان بس ممكن تكون الحاجه الحلوه دي مثلا خلتني ان انا ما دخلتش كليه قمه ولا طب ولا صيدله ودخلت الجيش بتاعي بسرعه طلعت وواحد تاني دخل جيش وايا كان حصل له حاجه ومات. تحصل ظروف كده ان ربنا بيرتب امورك بيرتب لك حاجات انت مش فاهمها بس بتحصل. فنتعلم منه ان احنا نسمع صوت ربنا والصوت اللي انا اسمعه ما كدبوش. مع ممكن ناس يوصل لها يعني ياخد مشورة ناس كبار كده واحد واثنين وثلاثة وياخد مشورة أبونا كله يجمع على رأي واحد وهو يكذب الحكاية دي. يقولك لا لا لا ممكن إسحاق كان يعمل كده. ممكن كان بالليل يقولك ده أنا بهلوس. ممكن يقولك أنا كنت بهلوس ده أنا كنت تعبان طول النهار واخدت ضربة شمس ظهر ونمت فقعدت أسمع حاجات وخلاص. ممكن لا ده بيقولك بكر إسحاق بكر إبراهيم قام بسرعة. يعني بكر يعني ايه؟ يعني قام ما استناش لما النهار طلع. ده هو كان قاعد مستني كان مستني النهار يطلع عشان يقوم جاري ينفذ كلام ربنا. ما فكرش ليه؟ لان هو ماشي ربنا اللي خرجه من بلده هو اللي بيدبر اموره ربنا اللي بيدافع عنه. لما مرتين حتى مرتين ابراهيم غلط وكذب ومراته كانت هتضيع ربنا هو اللي جاب له حقه او ربنا هو اللي دفع عنه. وانت فاكرك لما راح انقذ لوط من لما سابوا ارضه وخدوه طب هو اللي حارب؟ يعني الجيش بتاع او المجموعه الرعاه بتاعت ابراهيم دول كواي؟ لا ربنا اللي حارب. نتيجه كده الثقه الكامله بينه وبين ربنا ان ابراهيم ده لما رجعنا في حرق سدوم وعموره لما ربنا قال هل اخفي ما انا فاعله على عبد ابراهيم؟ تخيل انت ربنا بيقول لك انا اخبي على ابراهيم اللي انا زي واحد صاحبك بالظبط كده. واحد صاحبك لما انت تبقى تعمل حاجه طب انا اخبي على جورج اللي انا هعمله؟ لازم اقول له ده حبيب. نفس النظام ربنا. ربنا يقول لك انا هخبي، ما اخبيش. فشوف مدى الثقه ومدى المحبه اللي بين ربنا او بين ابراهيم وبين ربنا. هنمشي طبعا عارفين القصه. لما طلع واسحاق قال له فين الذبيحه اللي هنقدمها؟ قال له ربنا يختار لنا الذبيحه. ساب الغلمان تحت، خد طلع هو وابنه ورصوا المذبح، وبعديها راح قال لاسحاق ابنه، ركز في الحته دي، قال لاسحاق، قال له فين الذبيحه؟ قال له ربنا عايزك تكون انت الذبيحه. كان ممكن اسحاق يعمل حاجه حلوه، اقول لك انت مجنون ويجري. ده طبيعي اي ولد. لما تخيل انت يجي تصحى الصبح تلاقي باباك واقف جنبك كده على السرير يقول لك صباح الخير، قول له صباح النور، قول له انا ربنا زهقني بالليل وقال لي اموتك، هتعمل ايه؟ هتضرب وتجري على طول. انت ايه يا عم؟ لا، ما عملش كده. لا، اسحاق خد الايمان بتاع ابوه، قال له خلاص اللي ربنا قال عليه، او لو ربنا ادم ربنا قال كده اعمل اللي ربنا قال عليه، انا معاك. دي الثقه اللي لازم نتعودها، الثقه. ودي حاجه اتعلمنا تاني، ان الثقه بتتنقل. يعني انا لو متصاحب على اصحاب مش واثقين في ربنا، لو انا واثق في ربنا الثقه بتاعتي هتتهز في ربنا. لو انا مقرب من اصحاب واثقين في ربنا قوي، ثقتي في ربنا هتزيد كل يوم. فإسحاق خد الثقة من أبوه. تمام، ندخل على اللي بعده في الإصحاح 23. سارة هتموت، سارة مرات إسحاق هتموت. وطبعا مفروض في الإصحاح ده إبراهيم بيدور لسارة على أحسن مقبرة يدفن فيها مراته، وراح للناس قال لهم عايز المقبرة، قالوا له دي بفلوس بمبلغ كذا، ما كانواش عايزين ياخدوا منه فلوس، قال لهم لا ما ينفعش، انا مراتي لازم ادفنها صرف احسن مكان، ولازم ادفع الفلوس كلها. ده يديك يبين لك قد ايه كانت المحبه بين ابراهيم وساره. اصحاح 5:24، ابراهيم هيبعت العبد بتاعه، هيقول له روح للارض بتاعتي لعشرتي واهلي، وربنا هيرشدك ان انت تجيب زوجه لابن اسحاق. طبعا هيروح هناك اللي هيقول لربنا يا رب رشدني، لقى هناك زي بير كده وناس بتسقي، قال لي ربنا رشدني. لما اي اول واحده او اللي هلاقيها بتسقي هروح اقول لها اديني اشرب، لو اعطتني اشرب يبقى هذه اشاره منك. راح قال لها اديني اشرب، كانت رفقه، قالت له هشربك انت والجمال اللي معاك، كل الجمال شربتهم، وبعدين طلعوا قرايب من العيله يعني من العشيره، وخد رفقه ورجع بيها. إصحاح 25 إبراهيم هيموت. في إصحاح 25 ده نموت إبراهيم. بعديها بقى من إصحاح 25 لإصحاح 30 هنشوف بقى إيه. في واحد من 25 ل 50 واحد هيبقى معانا في الإصحاحات دي بيجي كتير قوي، اللي هو يعقوب، شخصية يعقوب. هنبتدي دلوقتي في الإصحاح 26. شكرا. ده الملاك في إصحاح في إصحاح 26 في إصحاح لا يا حبيبي سيبه ما تضايقوش. في إصحاح 26 إسحاق هيتغرب. ركز معي. لا ده صبيت، انت اتخضيت لي كده، ده بقول لك النور بيطفي، انت لبشت الوقت. طيب ده حاجه حلوه عشان واحده بنصلي النهارده، في حد هيبقى معانا في اصحاح 26. ركز معي عشان احنا خلصنا وقربنا نخلص. اصحاح 26 اسحاق هيتغرب. ركز معي، اسحاق هيتغرب زي رحلة أبوه بالظبط. إسحاق هيمشي وهيتغرب. بعديها في الإصحاح ده طبعا إسحاق لما اتجوز وجاب عيال, جاب يعقوب وعيسو. في الإصحاح ده كله الزوجات بتاعت إسحاق بتاعته والحاجات دي كلها. هو اتجوز اتنين, اتجوز رفقة وحد تاني غريبا, صح؟ صح؟ ليه أو رفقة باين؟ طيب ماشي خلاص ماشي. إصحاح 27, إصحاح 27 إسحاق كان عجز. ها في إصحاح 27 عجز إسحاق, فإسحاق ببارك يعقوب. طبعا الحتة دي إيه؟ حد عارف فاكر الحتة دي إيه؟ ساعة معجز, ساعة إيه؟ ها ساعة البركة, ساعة البركة, ساعة عيسو. عيسو ساعة ما إسحاق قال لنادى عيسو, قال له روح هات لي أكلة حلوة عشان أنا باركك. كان ساعتها هو ما بيشوفش خلاص إسحاق على آخر أيامه. فمين اللي سمع كده؟ مرات إسحاق اللي هي رفقة, راحت قالت ليعقوب بتحب يعقوب, راحت جابته ولبسته جلد بقر كده من إيديها يمين وشمال, ولبسته اللبس بتاعه بتاع يعقوب, لبسته اللبس بتاع عيسو. فلما لبس اللبس بتاع عيسو بقى فيه الريحة بتاعته, فعملت له الطبق, عملت له اللقم. كانش العدس أول مرة, العدس في البكورية لما باع البكورية, لما باع له البكورية كان جاي تعبان, قال له هتعمل ايه؟ باع له البكورية. عيسو باع. تاني مرة جاب له طبق كده, عملت له طبق أكل من الصيد, فدخل بيه الصوت, قال له انت مين؟ قال له انا عيسو. قال له انت لحقت تجيب الدبيح او الحاجه اللي انا قلت لك عليها؟ قال له لحقت. قال له انت صوتك متغير ليه؟ قال له لا ده انا تعبان شويه. فهو ما بيشوفش, قال له طب قرب مني, قرب منه. فشم الريحه, ريحه عيسو, فمد ايديه. كان عيسو كده مشعر, كل ايديه مليانه شعر, كان يعقوب ما عندوش شعر خالص. فمد ايده لقى الجلد او الشعر اللي هو ايه اللي حاطينه له في ايده, فقال لك فقال له قرب مني فباركه. فبعديها رجع عيسو, دخل لابوه, قال له ايه اللي حصل؟ قال له باركني. قال له باركك ايه؟ ما انت دخلت لي من شويه وانا باركتك. اتضايق فدور على يعقوب عشان يقتله. بتبقى مره واحده, فدور على يعقوب عشان يقتله. فهنا كانت رفقة سمعت ان عيسو متضايق قوي وعايز يقتل يعقوب, فراحت له وقالت له روح اهرب عند خالك, عند لبان, روح اهرب هناك واستخبى لغايه لما غضب عيسو يهدى, وبعدها بارجع. اصحاح 28, شوف خلصنا كله بسرعه ازاي. اصحاح 28 يعقوب لما يتعب من كتر المشي هينام بالليل, فهيشوف بالليل, هيشوف السماء, هيشوف سلم متوصل من الارض للسماء وملائكه طالعه ونازله عليه, وفي المكان ده هيبني فيه مذبح. في المكان اللي شاف فيه الملائكه دي هيبني فيه مذبح. بعديها في الاصحاح 29 يعقوب لما هيروح هيتجوز راح عند خاله لابان هناك, فراح شاف كان مين؟ رحيل وليئة, صح؟ شاف فشافهم فعجبته الأخت الصغيرة, فقال له أنا عايز أتجوزها. قال له اشتغل 7 سنين وأتجوزها لك. بعد 7 سنين اتجوز. كان من عادات الجواز إن هم بيغطوا العروسة خالص. صحي تاني يوم لقى واحدة تانية مش مراته. فضحك عليه فتضايق جدا, فراح رجع لخاله وقال له انت ضحكت عليا. قال له انا ما اتفقتش معاك ان انا اتجوز دي, انا اتفقت اتجوز الصغيره مش الكبيره. قال له اشتغل عندي 7 سنين تاني, قال له اشتغل عندي 7 سنين تاني وخد خد البنت التانية. وفعلا اشتغل 7 سنين تاني وخد بنته التانية. لا خدها, اجي لك. اشتغل 7 سنين الاول, 7 سنين بعد ما ياخد الهدايا. لا ما انا اجي لك دلوقتي, ثواني ما انا احكي لك الحكايه كلها دلوقتي. ثواني واحده خلاص. وبعديها في الاصحاح رقم 30, المفروض في الاصحاح رقم 30 ان يعقوب هيبقى عايز يمشي. يعقوب لما لقى بتاع الكلام ده خلاص شربت. طب انت شربت انت اقف بقى خلاص. يلا عشان نكمل اصحاح رقم 30 يا بولا. طيب لما يخلص اخر من شرب عشان نتكلم. طيب اصحاح رقم 30 يعقوب هيطلب ان هو يمشي هيلاقي هيلاقي عنده يعني خير كتير وعيال كتيره. فقال لك انا عايز امشي. فراح خاله لبان قال له لا مش هينفع تمشي. قال له هتمشي تمشي انت والعيال بس, انت ومراتك والعيال بس, مش تاخد معاك حاجه. قال له ازاي انا تعبان عايز مجهودي. قال له اشتغل عندي 7 سنين تاني وانا اديك الحاجات دي. فكان يعقوب كان ذكي قوي. طب قال له ايه الاتفاق يعني هنقسمهم ازاي. قال له اي خروف او اي ذبيحه منقطه في اسود انت خدها دي بتاعتك. اي حاجه ساده دي بتاعتي انا. هو ركب السلالات مع بعض بقى خلاص. فهو راح عمل توافق على العرض. فراح هو عمل ايه, عمل زي جبس زي شجره كده او حاجه وحط عليها تتوحم عليها يعني. حاجه تحط عليها عملها باسود. فالخرفان البيضه لما بتبص على الحاجات دي بتتوحم عليها على الاسود فبتطلع كله منقط. فكل الولده اللي جات بعد كده في ال7 سنين كان كلها منقطه. فهو جه بعديها ياخدهم ويمشي. لقى لبان لقى نفسه انه اتضحك عليه. لقى كل اللي هياخد كل حاجه وهيمشي فمرضيش. بعديها راح هو مشي يعني ضحك عليه ومشي بالليل. هرب سوى وهرب ورجع جري وراه. خد كل حاجه وهرب خلاص. ومفروض ان لبان حاول يروح يجيبه بس نعدي بسرعه القصه. ال31 العوده اللي كان عنده زي ما قلت لكم ربطت ان هو ايه قام ومشي. في اصحاح 32 بقى ايه كان عيسو كان راجع. نعم خلصنا خلاص احنا من 19 32 ايه طيب وطيلهم التكيف شويه الله يخليك. لا لا لا سيبك جوه. لا يوحنا امي انت اتفرج عليها هبقى اديها لك. الاصحاح 32 هتلاقي في الاصحاح ده الاستعداد ان هو يلاقي يقابل عيسو. فعشان خاطر يقابل عيسو عمل بعت كذا دفعه من الهدايا. بعت عبيد وكذا دفعه من الهدايا احسن حاجه عنده راح بعتها على دفعات لعيسو. وكل ما واحد يوصل يروح ساجد قدام عيسو يقول له دي يقول له سيدي يعني انت لعيسو سيدي مبعوته من عبدك يعقوب اللي هو اخوه. ليه؟ عشان يقول له نعم معايا عشان ما يموتوش. قاعد يعمل معاه على كذا دفعه كذا دفعه كذا دفعه كده ورا بعض لغايه ما في الاخر راح يعقوب وعيسو راح صالحوا بعض وراح خدوا بعض بالحب. نقف لغايه فين؟ طيب كده احنا وقفنا لغايه الاصحاح 32 تمام خلاص؟ ما لسه بقى ما كملش. لا اصحاح ما خلاص ما قلت لك بارك بقى وخلاص.